الحسرات أرجو السلامة بالاستقامة والطاعة ألقى الكرامة فهي العلامة للخيرات فارحمني يا الله يوم القيامة أخشى الندامة والحسرات أرجو السلامة بالاستقامة والطاعة ألقى الكرامة فهي العلامة للخيرات فارحمني هول المحن والأخطار أن تكرمني أن تدخلني نعم الدار أكرمني يا الله ما سعدني أن تبعدني عن النار وتسلمني هول المحن تكرمني أن تدخلني نعم الدار أكرمني أنت الوالي فاختم بالحسنى أعمالي.